تفسير الآية 12 من سورة يوسف. يقول تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، أي ابعثه معنا غدا عندما نخرج للمراعي لكي يأكل ويشرب ويتنعم ما يشاء في ساعة ويلعب الألعاب التي يحبها، ونحن بالتأكيد له حافظون أي حارسون من أن يصيبه أي أذى.